شيلة من كلمات الشاعر سعيد أبو علي الربيعتين جبن أداء أبو حنظلة. دان يا دان دانا دان يا دان دانا قال أخو رايد أحمد ما معي أمر ثاني غير نرحل من الديرة وننسى الرفاق حني يا قلبي الموجوع من ذي رماني حن من طعنة أصحابي وكثر النفاق قال أخو رايد أحمد ما معي أمر ثاني غين الأرحال من الديرة وننسى الرفاق حني يا قلبي الموجوع من ديرة ماني حن من طعنة أصحابي وكثر النفاق يا زمان الكاذب والغدر طبعك عياني زاد في كل بلاوي يا زمان الشقاق دان يا دانا دانا داني يا دانا دانا غير نرحل من الدرة وننسى الرفاق اح من وقت قاسي بالمواجع كواني واشعل الصدر بالحرقة وشبه تراق هيا يشوق ذكرني ليالي زماني ذكر القلب بايام الهوى والفراق يا دانا دانا غير نرحل من الديرة وننسى الرفاق شوق قلبي لذي ربي بحبه بالاني شوق قلبي لتقبله وشد العناق شوق قلبي لذي ربي بحبه بالاني شوق قلبي لتقبله وشد العناق يا رشيق القوام يا عودي يا خيزراني حنك اطفال عناب يا لذيذ المذاق يا شبه القمر يا ضب يا شمخ يا ماني لا ذكرتك تدفك شد قلبي وزاق يا جليس السمر يا سيد كل الغواني شع نورك وضوء زاد حسنك وفاق دان يا دانا دان احداني يا دانا دانا غير نرحل من الدرة وننسى الرفاق قال أخو رايد أحمد ما معي أمر ثاني غين نرحل من الدرة وننسى الرفاق حني يا قلبي الموجوع من ذير أماني حني من طعنة أصحابي وكثر النفاق يا زمان الكاذب والغدر طبعك عياني زاد في كل بلاوي يا زمان الشقاق دان يا دانا دانا احداني يا دانا دانا غير نرحل من الديرة وننسى الرفاق اح من وقت قاسي بالمواجع كواني واشعل الصدر بالحرقة وشبه تراق هيا يشوق ذكرني ليالي زماني ذكر القلب بايام الهوى والفراق يا دانا دانا غير نرحل من الديرة وننسى الرفاق شوق قلبي لذي ربي بحبه بالاني شوق قلبي لتقبله وشد العناق شوق قلبي لذي ربي بحبه بالاني شوق قلبي لتقبله وشد العناق يا رشيق القوام يا عودي يا خيزراني حنك اطفال عناب يا لذيذ المذاق يا شبه القمر يا ضب يا شمخ يا ماني لا ذكرتك تدفك شد قلبي وزاق يا جليس السمر يا سيد كل الغواني شع نورك وضوء زاد حسنك وفاق دان يا دانا دان احداني يا دانا دانا غير نرحل من الديرة وننسى الرفاق